أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم ترون أربعة أشهر وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن بالله واليوم الآخر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم ولا ولهن مثل الذي لتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا ومن يتعد

وإذا قلت فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أزواجهن إذا تراضوا إذا

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن والله بما تعملون خبير علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون صدق الله.